الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فهذا درس جديد من دروس الفقه والتي نتدارس فيها كتاب الطلاق من كتاب تمام المنة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس المراجعة للمنهج للدورة العلمية لهذا العام، العام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ المنهج من كتاب اللعان إلى آخر كتاب الطلاق، وهو كتاب الرضاع، من كتاب اللعان إلى كتاب الرضاع. وقفنا في المراجعة عند كتاب النفقات، طبعا موجود توزع المرة دي ورقة والمرة الماضية ورقة. الورقة الأولى اشتملت على من أول كتاب اللعان، ثم التفريق بين الزوجين قضاء، ثم أحكام العدة، ثم باب الإحداث. دي الورقة الأولى. الورقة الثانية تبدأ من كتاب النفقات، ثم باب ثبوت النسب، ثم باب الحضانة، ثم باب الرضاعة. يبقى كده المنهج كامل في هيئة أسئلة. الإخوة اللي بيحضروا معنا الأول مرة، يعني هو طبعاً إن هم حظهم إن جايين في درس المراجعة، لكن إن شاء الله لن يعلموا فائدة، إن في بعض المسائل هنبدأ نجاوب عليها مع بعض، فبرضه هيستفيد من هذا الأمر. ودائماً أوصي الإخوة، يعني المشكلة وقفت كثير من الإخوة في زماننا في مسألة دراسة العلم، إن بعض الإخوة للأسف يبدأ في طلب العلم ثم ينقطع. فلذلك تلاقي بعض الناس ممكن في الفقه مثلا ما بيكملش غير في العبادات، يعني اللي يكمل العبادة ده يبقى بطل، يعني خد بالك اللي يجيب من دور الطهارة لغاية الحج ده يبقى ما شاء الله بطل، واضح؟ لكن الغالب الناس ممكن يدرس الطهارة والصلاة بس، ويجي مثلا في أبواب الحج أو الكلام ممكن ما يعرفش عن حاجة، فضلا عن أبواب المعاملات. أبواب المعاملات دي مهمة جدا، يعني حتى بالنسبة للشباب سواء بقى متزوج أو لسه يتزوج، باب النكاح مهم جدا إنه يتعلمه، باب الطلاق، باب اللعان، باب الظهار، كل الكلام ده مهم جدا إن المسلم يتعلم هذه الأبواب، فضلا عن أن يكون طالب إيه؟ أن يكون طالب علم. لكن زي ما بقول لك مشكلة كثير مننا إن هو بينقطع، ما بيكملش منهج للأسف الشديد. إيه لو جيت تسأل بعض الإخوة تقول له أنت خلصت كتاب في العقيدة، خلصت كتاب في الفقه، للأسف ممكن يفضل سنين ملتحي وملتزم، لكن للأسف ما كملش منهج على بعضه. ليه؟ لأنه كثير الانقطاع، فأنا أوصي نفسي وإخواني، يعني إن إحنا نحاول إخواننا إلزم نفسك بمنهج ودرس لا تقطعه. مش هقول لك بقى أحضر ثلاث دروس، لا، أحضر درس واحد بس. هو درس واحد بس احضره، بس منهج، امشي بمنهج، قليل على قليل يصبح كثير. لكن المشكله ان احنا زي ما بقول لك بنقطع. فان شاء الله النهارده الاخوه اللي قاعدين معانا جديد يعني ان شاء الله يستفيدوا من هذه المراجعه. هنفتح طبعا الورقه مع ورقه. دي الورقة التانية الأولى المرة فاتت الأولى. في على فكرة بالنسبة للأخوات نسينا الأخوات خالص. الأخوات لو في أخوات هيدخلوا الامتحان معانا يا ريت يبعتوا بعددهم يشوفوا مكان أخت، على أساس بس في لسه ورقتين معايا عشان بس دي خلاص اديها له عم واحده بس. اه هي ده. طب نبدا يا اخوانا. طيب دي التاير مره فاتت لما نشوف بس اللي نفتح يا اخوانا على باب النفقات. هتفتح ورقه الاسئله ومعاها المنهج اللي احنا خدناه. اول سؤال في باب النفقات، كتاب النفقات، بيتكلم عن ايه؟ النفقه على الزوجه ايه حكمها؟ ايه الدليل عليها؟ ايه الضوابط بتاعتها؟ النفقة على الأقارب، واخد بالك ان الباب منقسم لقسمين، النفقة على الزوجة وأحكامها، والنفقة على مين؟ ها؟ على الأقارب. فأول حاجة قال لك النفقة على الزوجة أو على الزوجات، قال ما حكم النفقة على الزوج؟ ده ممكن سؤال يجي، ما حكم النفقة على الزوجة مع الدليل؟ عندك في أول صفحة في كتاب النفقات وجوب نفقة الرجل على زوجته. هتقول لي حكم نفقة الرجل على زوجته الايه؟ الوجوب. الوجوب ايه الدليل؟ عندك أدلة من القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن أما الكتاب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم، وده الشاهد بقى من الحديث أهو، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أما الإجماع فقد قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره. فقال الحافظ: انعقد الإجماع على الوجوب، يبقى حكم الإنفاق على الزوجة يا جماعة واجب. هتجيب لي الدليل من القرآن والسنة والإجماع. الحديث السؤال الثاني: اذكر حديثا يبين ثواب النفقة على الأهل. إيه ثواب النفقة على الأهل؟ عندك الكلام ده في الصفحة الثانية. يا ريت انتوا معاكم المذكرة ولا معاكم كتاب؟ مذكرة صفحة كام يا باشمهندس؟ 241. إيه؟ 241. أنا عندي النسخة بتاعت الكتاب 54. عندكم في المذكرة كام؟ 241. في المذكرة اللي هي متصورة من الكتاب 241 و 240. ثواب النفقة على الأهل إيه؟ إيه ثواب النفقة على زوجتك؟ عندك في ثلاث أحاديث أمت، في ثلاث أحاديث. هتجيب الحديث الأول: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ممكن تجيب الحديث ده بس وتكتفي. واحد تاني يجيب الحديث التاني: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. يبقى دي الحديث التاني. وعندك حديث ثالث اللي هو: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته صدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على إيه؟ على أهلك. يبقى مش شرط تجيب الثلاث أحاديث، لا تجيب إيه؟ أنا أقول لك إيه؟ اذكر إيه؟ حديثا، حديث واحد بس. السؤال الثالث: على الزوج أن يطعم أهله من وأولاده من الحلال، اذكر ما يدل على ذلك. وانت بتنفق على زوجتك لابد تنفق من حلال. ايه الدليل؟ عندك اول حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت النار اولى بها. النار اولى بها، حديث صحابي الألباني رحمه الله. يبقى تطعم اهلك واولادك من ايه؟ من حلال، لان ما نبت من سحت فالنار اولى بها. قال أربعة: اذكر حديثا يبين إثم من لم ينفق على أهله وعياله. زي ما احنا قلنا وجوب وفضل الإنفاق على أهله وعيال، في بقى حديث يبين إثم تضييع الأهل والعيال. عندك الحديث أول، في حديثين في المسألة. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. طب الحديث ده إيه وجه الدلالة منه؟ إن إذا كان كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، يعني عمن يملك؟ يعني عن المماليك. لو واحد عنده عبيد يحرم عليه ألا ينفق عليه. إن عيب وحرام إن يخدموه وهو ما يأكلهمش، فكيف بالزوجة؟ يعني إذا كان يأثم على تضيع مماليكه وعبيده وإماء، فكيف بمن يضيع زوجته إيه وأولاده. وعندك حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل رعي نعم استطاع، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، أو حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، وكلاهما صحيح. اللفظ هذا بعض العلماء قال بأنه بهذا اللفظ لا يصح. اللفظ الصحيح اللي هو اللي في مسلم اللي هو اللفظ اللي سمعته: عمن يملك قوته. أن يضيع من يقوت؟ لا لا أعلم، لعله حديث صحيح لكن لا يحدث. أراجع أنا لا أحسنه. حديث صحيح طالما شيخ إسحاق ذكره حسنه، حديث صحيح لكن أنا لا أعلمه إلا بهذا اللفظ. طيب قال لكن كفى المرء اسما ان يضيع من يعول. انا يعني لا اعلم, اظن يعني لا اعلم انه حديث صحيح. قال هل يقدم النفقة على أهله أم الصدقة على الفقير مع الدليل؟ هل يقدم الصدقة؟ عندك برضه هو الخامس تقديم النفقة على الصدقة, وعندك الحديث اللي سبق دينار أنفقته في سبيل الله, دينار أنفقته في رقب, دينار تصدقته على المسكين, دينار أنفقته على أهلك فأعظمه أجرا إيه؟ ها؟ ما أنفقته على أهلك. يبقى يقدم الإنفاق على الزوجة والعيال على الإيه؟ ها؟ على الصدقة. واضح؟ والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطى الله أحدكم خيرا, إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله, يبدأ بنفسه وإيه؟ وأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى, وأبدأ بمن تعول, وأبدأ بمن إيه؟ تعول. ستة, هل تقدر النفقة في الشرع أم يرجع فيها إلى العرف مع ذكر الدليل وأقوال العلماء في ذلك إن تيسر؟ عندك وقت المسألة تقدير النفقة, لم يحدد الشرع تقديرا للنفقة وإنما أطلق ذلك حسب يسار الزوج وإعساره كما تقدم في الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا إيه ما أتاه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما فيش تقدير للشرع إن أنت تصرف على زوجتك 1000 جنيه 2000 جنيه 500 جنيه, ما فيش تقدير في الشرع كده. أمال التقدير بإيه؟ بالمعروف, بالمعروف. يبقى حسب المعروف, حسب العرف اللي بينك. طب وده ترجع لإيه؟ ترجع ليسار الزوج أو عسر الزوج, يعني على حسب حال مين؟ الزوج. وليس لأن في بعض المذاهب بيقول لك على حسب حال الزوج, فإذا كانت غنية ينفق عليها نفقة غنية, ينفق على نفقة إيه؟ غنية. ولكن الصحيح أنه على حسب حال الزوج. قال القرطبي والنفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة اللي هو الزوج في مقداره. وهنا قال النفقة لا تقدر بوزن ولا بكيل وإنما بالكفاية المتعارف عليها مع مراعاة حال الزوج, وده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما مذهب أبي حنيفة ومالك فقيل على حسب حال الزوجة, ومذهب الحنابلة عندنا على حسب حالهما معا. الصحيح في المسألة اللي اخترناها في الشرح اللي هو مذهب الإمام مين؟ الشافعي رحمه الله, لأنه تدل عليه الآية لينفق ذو سعة من سعته, كلام إلى الزوجة هو, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هتجيب لي الخلاصة إن الراجح الإنفاق يكون مقدر بالعرف وليس محددا في الشرع في الشرعي, وأنه على حسب حال الزوج من اليسار والإعسار كما نصت على ذلك الآية وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثمانية, إذا منع الزوج لا سبعة صح سبعة السؤال السادس والنوم السابع برضو نفس الكلام, قلنا هل النفقة على حسب حال الزوجة أم الزوجة؟ الزوج, خلاص الراجح الزوج مع الدليل لينفق ذو سعة إيه؟ من سعة. ثمانية, إذا منع الزوج النفقة على زوجته فماذا تصنع مع الدليل؟ يعني زوج بخيل ما بديش لزوجته اللي يكفيه, تعمل ايه؟ يجوز ان تاخذ بغير اذنه, يجوز ان تاخذ بغير, طب بتاخذ بغير اذنه ما تشتهيه ولا ما يكفيها بالمعروف؟ ما يكفيها بالمعروف. ايه الدليل؟ عندك اهو في المساله السابعه, اذا منعها حقها من النفقه والكسوه. طبعا الكسوة اتكلمنا عنها في الشرح, قلنا انه يجب عليه ان يكسوها كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. واضح؟ كسوة في الصيف وكسوة في الايه؟ في الشتاء. قال حديث هند امرأة ابي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم, تأخذ من وراه. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى هنا بالمعروف. قال ابن القيم: وفي دليل على أن نفقة الزوجة والأقارب مقدرة بالكفاية، وأن ذلك بالمعروف، وأن لمن له النفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من هي عليه. لكن هنا اشترط إيه؟ أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف. ليه؟ آه، لأن ممكن واحدة تسمع الكلام ده تروح تحوش من وراء جوزها، يبقى زوجها جايب لها الأكل والشرب وجايب لها العلاج وجايب لها كسوة الصيف وكسوة الشتاء، وهي عايزة تبعزع، هي عايزة بدل الجلابية 10، واخد بالك، وعايزة بدل عباية الخروج 5، واخد بالك، فتقوم عاملة إيه بقى؟ تقول لك ده مش مكفيه. واضح؟ فلذلك المسألة ديت، لأن دي خلاف الأصل، الأصل أنه لا يحل مال امرئ إلا إيه؟ بطيب نفس. واضح؟ فعشان ما تجيش واحد تسمع الكلام ده تقوم واخده من ورا جوزها، لا، الكلام ده امتى؟ لو زوج بيمنعها الاساسيات. بيمنعها الايه؟ ها؟ الاساسيات. لكن هي عايزه مثلا تجيب عده تاتش، واخد بالك، تجيب حته سامسونج عشان تخش على النت وتعمل صفحه فيسبوك. واضح؟ فتقول لك جوزي مش راضي يديك فانا هاخد من وراه. لا، دي اسمها سرقه، دي خيانه. واضح؟ لان دي مش شيء ضروري. انت لو عشت من غير تليفون ايه المشكله؟ واضح؟ فدي برضو الضروريات، الأشياء الأساسية. طيب، 9، إذا غاب الزوج عن زوجته مدة ولم ينفق عليها فهل تلزمه نفقة ما مضى؟ اذكر القول الراجح واذكر ضابط ذلك. إذا غاب الزوج عن زوجته مدة ولم ينفق عليه فهل تلزمه نفقة ما مضى؟ اذكر القول الراجح واذكر ضابط ذلك. عندك هي المسألة موجودة، هل تسقط النفقة بمضي الزمن أم لا؟ يعني الكلام ده، يعني زوج سافر عن زوجته سنة ولا حس ولا خبر، لا ساب لها فلوس تصرف ولا بعت لها فلوس ومسافر، فجأة الراجل غطس، الست دي عايزة تاكل وتشرب هي وعيالها، فقامت استلفت من ابوها او استلفت من اخواتها، خلاص، وبدات تنفق، او كان لها فلوس هي بتاعتها، عيناها مثلا ورثاها او حاجه، فطلعت من الفلوس دي ايه؟ ها؟ وصرفت على نفسها وعيالها. الراجل رجع بعد سنه، هل يلزمه دفع النفقه لمده سنه على ما مضى؟ ولا يقول لها انت خلاص انت صرفت مش دافع لك فلوس؟ لا، يلزمه، اصبح دينا علي، اصبح دينا يا جماعه علي، يلزم بنفقه ايه؟ ما مضى، يلزم بنفقه ما مضى. عندك هي المساله، طبعا تنتبه للسؤال كويس، اذا غاب الزوج عن زوجته مده ولم ينفق عليه فهل تلزمه نفقه ما مضى؟ هتقول لي نعم، الجواب نعم يلزمه، واذكر ضابط ذلك. عندك هنا قال لك اذا لم ينفق عليها وقتا ما فهل تكون النفقه في ذمته يطلب بها ام تسقط عنه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. مذهبنا احنا الحنابله بيقول لك ايه بقى؟ احنا قلنا في الزاد الاخوه اللي حضروا معانا، واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقه ما مضى، دي مذهبنا، دي نص زاد الايه؟ المستقنع في كتب الحنابله. الاخوه برضو اللي حضروا معانا احنا بناخد تمرين منه، لكن بننزل عليه متن من المتون القديمه اللي هي متن زاد المستقنع اللي هو بتاع ايه؟ الحنابله. واضح؟ فعلى اساس تبقى انت حافظ متن، او يبقى عندك متن يلم لك المعلومه، وفي نفس الوقت يبقى عندك ايه؟ شرح مختصر. واخترنا تمام المنه لانه كتاب معاصر اسلوبه سهل وواسع، يعني اللي يدرس الكتاب ده كانه درس كذا كتاب، يعني يدخل بقى في الفقه الميسر وكذا كتاب من الكتب المعاصر. الجماعه الحنفيه بيقول لك ايه بقى؟ الاحناف يقول لك تسقط النفقه، الاحناف يقول لك تسقط النفقه. لا، الجمهور بقى الشافعيه والمالكيه وعندنا الحنابله والظاهريه ان النفقه لا تسقط، بل هي في ذمته دينا طالما انه قادر على النفقه ولم ينفق عليها، سواء كان حاضرا ام غائبا، ويؤخذ منه ابدا ويقضي لها به في حياته وبعد مماته. يعني كمان لو انها ورثت كان الراجل ده مات، ما رجعش، مات، ان تاخد نصيبها في التركه، وايه كمان؟ والسنه اللي انفقتها تطلع كدين من التركه بتاعتها. يعني افرض انفقت في السنه ديت 20,000 جنيه عليها وعلى عيالها، خلاص، لما تاخد التركه تاخد نصيب التمن زي ما بتاخد، وتاخد ال 20,000 ايه؟ كانها واحده لها فلوس كاي دائن. أما إذا كان معسرا، يبقى خلي بالك هنا، يبقى الضابط لذلك إيه؟ الضابط لذلك إيه؟ إذا كان موسرا يستطيع النفق، إذا كان إيه؟ موسرا. طب إذا كان معسرا فلا يقضى عليه بشيء، أي سددش حتى لو أنفقت هي على نفسها في وقت إعساره وليس لها أن تطالبه بما أنفقته. طيب 10، كيف ينفق الرجل على زوجته؟ أيذكر الطريقة التي يعطيها بها النفقة والكسوة؟ عندك الكلام ده في المسألة الثامنة صفحة كم يا شيخ مؤمن؟ 46 في المذكرة، 46 في المذكرة. إزاي الرجل ينفق على زوجته؟ فأقول لك هنا لم تنص الأحاديث على شيء ملزم لطريقة إعطائها النفقة، وإنما يرجع ذلك إلى العرف السائد وإلى التراضي بين الزوجين وعدم الإضرار. شفت ساعة الشرع يعني إيه الكلام ده؟ تختلف من بيت لبيت. واحد يقول للمراته اقعدي في البيت ما تشتريش الشاي، وأي حاجة تعوزيها أنا أجيبها، عايزة أكل شرب هدوم أي حاجة أنا اللي أعملها. واحد تاني بيجي يقوم إيه لمراته كل أسبوع لكي مثلا 300 جنيه دبقي البيت به دبقي نفسك به، فتراضي على ذلك، قالت له خلاص هات لي كل أسبوع إيه 300 جنيه. هي بقى وشطرتها بتصرف مثلا 200 جنيه وتوفر 100 تعينهم مثلا، مفيش مشكلة خلاص كده. يبقى واحد تاني بيجي كل شهر أول الشهر يوم مثلا أي عطى لمراته 1000 جنيه يقول لها دي مثلا النفقة بتاعت الشهر كله، واخد بالك؟ المهم على حسب الطريقة اللي يرتضي عليها مين؟ الزوج والزوج. ودي من ساعة الشرع، إن الشرع سبحان الله في النفقة ما حددش تحديد، في كيفية النفقة ما حددش تحديد، لا دي ترجع، ودي دليل على اهتمام الشرع بأفراده، إن إحنا أخوانا الشرع اللي ربنا شرفنا به دي شرع ربنا سبحانه وتعالى، به تستقيم العشرة، به تستقيم العشرة في البيوت. إن مسألة التراضي، إن الزوج والزوجة يكونوا على تفاهم في لقمة العيش اللي بجيبوها، لما يجوا يفطموا العيل الصغير واخدوا إلا عن تراضي إن هو إيه وتشاور. فدي تعلمك أنت إيه كمسلم، إن أنت في بيتك تتعلم مسألة الإيه التشاور، ان انت تشيل زوجتك وهي تشيل عليك، تربي عيالك ازاي، تتعامل مع الولد ازاي، تتعامل مع البنت دي ازاي، واخد بالك؟ حتى في اكلك وشربك، ناكل ايه بكره، ناكل ايه الاسبوع الجاي، نعمل ايه في الحاجه الفلانيه، نودي الولد درس ولا ما نوديهوش، الكلام ده كله يبقى في ايه تشاور. ودي مش عيب للراجل، ان في بعض الناس ماشي على قاعده ايه شاورهم وايه وخلفهم، واخد بالك؟ لا واخد بالك، او مثلا لو عمل كده يقول لك ايه ده شرط مراته، وفي ناس بقى يقول لك ايه ده شرط امه، واضح؟ لا، مش عيب ان انت تشاور امك، مش عيب ان انت تشاور زوجتك. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل مغضب، لما امر الصحابه ان يحلقوا، واخد بالك؟ فابوا، ومش ابوا هنا ان هم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم رفضوا امر، لا، ده هم انتظروا لعل الشرع او لعل الوحي ينزل بألا يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من العمرة لما صده المشركون، فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يتحللوا فأبوا، أبوا هنا رجاء أن ينزل الشرع بغير ذلك. فلما دخل مغضب على أم سلمة قال يعني قالت له إيه اخرج فتحلل أنت وانظر ماذا أصنع، وفعلا كانت نعمة المشورة، واضح الكلام؟ فإذا ليس عيبا أن الواحد يشوف زوجته في بعض الأمور، ودي تؤدي إلى الألفة وإلى التقدير، المرأة تحس بكيانها، الواحدة تحس بكيانها، لأن في واحد ممكن يحسس مراته إنها كومودينه في البيت، إن حتى كومودينه اللازمة بيحط عليه مثلا نظارة، بيحط عليه مثلا ساعة ولا بتاع، لكن هي ممكن ولا في دماغ. لا، أنت لما زوجتك كده ممكن حتى في أمور الدعوة، يعني حتى إخواننا الدعاة اللي شغالين في الدعوة، أنت ممكن تشيل زوجتك تقول لها مثلا والله أنا رايح الجمعة الجاية مسجد، إيه رأيك خطبة الجمعة الجاية أقولها عن إيه؟ لعل تشير عليك بشيء، حتى لو ما أخصتش بها، يبقى أنت إيه؟ عايشتها في الدور معاك، يعني عايشتها في الدور معاك، ممكن تحب الدعوة، ممكن تقول لك زي ما أنت بتروح تكتب في الجامعة أنا عايز أروح أحفظ قرآن في الجامعة، أنا عايز أروح أحفظ البنات الصغيرين في الجامعة، ممكن، واخد بالك؟ فدي برضو مسألة مهمة يا إخوانا، يعني دايما الحاجات اللي زي ديت بشير إليها عشان برضو دروس الفقه بتبقى جامدة شوية، قلنا وقالوا ومش عارف إذا أنت شايف كده، فمسألة الإيمانيات والوعظ دي لابد برضو نحاول نهتم بها في دروس الفقه. الشاهد كيف ينفق الرجل على زوجته؟ هتقول لي إن لم يحدد الشرع إيه؟ طريقة في كيفية النفقة، وإنما يرجع فيها إلى إيه يا جماعة؟ إلى العرف والتراضي، إلى العرف والإيه؟ والتراضي بين الزوجين. أما الكسوة، طب الدليل على كده سأقلق طبعا، هو هنا ما ضربناش الدليل، لكن عندك حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير اللي هو الفيء ويحبس لأهله قوت سنته. يعني سيدنا النبي أحيانا كان إيه؟ كان بيدخر قوت إيه؟ سنة. وأحيانا يمر عليه الليلة والشهر والشهر والثلاثة ولا يوقف في بيته إيه؟ طعام أو نار. واضح الكلام؟ فإذا لما الإنسان يجد سعة ممكن يوسع. يعني معنى الحديث ده إن لو واحد جاب مثلا في أول الشهر جاب مثلا 3 فرخات واتنين كيلو لحم وشوية خضار وقام عينه مخزن الكلام ده كله في التلاجة، هل هذا إسراف؟ لا. ليه؟ لأن دي ادخار لقوت ما ينفع إيه؟ فيما بعد. مفيش أي مشكلة، النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. طب لما نقضيها اليوم بيومه، ها؟ هل دي في مشقة على أهل البيت؟ لا، مفيش مشكلة. دي برضو ترجع على حسب، في واحد مثلا عنده دف رزق واخد بالك، يجمع فيه حاجات، يخزن فيه خزين سنة، واخد بالك. يعني في ناس بتجهز لرمضان اللي جاي من الوقت، يقول لك بنعين الحاجات دي إيه؟ لرمضان الجاي عيش. لا، مفيش مشكلة، دي لا بأس. إذا ما يجيش واحد يقول له إيه أنت يا عم مال التلاجة دي، ده إسراف. لا، مش إيه مشكلة، طالما أنت الحمد لله تأكل من حلال ولا تنسى الفقراء والمساكين برضو من الصدقات ونحو ذلك، ما فيش أي مشكلة، لا بأس بذا. لا نشدد على الناس شيء أباحه الله سبحانه وتعالى. متى تبدأ النفقة، بالعقد أم بالدخول بها؟ اذكر رأي الله. عندك هنا كلام ده في المسألة العاشرة، متى تبدأ النفقة؟ ذهب ابن حزم إلى أنها تبدأ بمجرد العقد، قلنا الكلام ده غير صحيح. الجمهور على أنها تبدأ بالتمكن من الاستمتاع بالدخول به. خلاص كده، يبقى رأي الجمهور إن النفقة على المرأة تبدأ من إمتى يا جماعة؟ من الدخول به، أو تمكن الدخول بها، لأن ممكن يمكن من الدخول بها والعذر يكون من عند مين؟ الزوج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الوقت أنفق على زوجتي إمتى؟ هل من أول كتب كتاب؟ يعني أنت كتبت كتابك على واحدة والفرح بعد سنة، فطول ما هي في بيت أبوها النفق على مين؟ على أبوها، مش عليك أنت. وإذنها في الخروج والدخول على مين؟ على أبوها، لأن في بعض الإخوة إيه؟ ياخد دي وما ياخدش دي، واخد بالك؟ ياس مثلا يقول لي لما تيجي خارجة أو راحة أو داخلة تقولي لي طب يا عنتر، طيب ما طالما أنت كده يبقى أنت اللي تصرف، طالما أنت عايز يبقى أنت الأمر منك، تدي أنت الأوكي زي ما أنت بتقول، يعني الأوكي، واخد بالك أنت؟ يبقى أنت اللي إيه؟ اللي تصرف، واخد بالك؟ يقول لك لا، أنا مش ملزم إن أنا تصرف غير لما إيه؟ لما تيجي عند الدار تقول له خلاص، وهي برضه ما مش واجب عليها تستشير، تقول لك انا خارجه او داخله الا لما تيجي عندك الدار. وان كان يفضل ويستحب ان ايه؟ تستاذن. يعني مثلا راحه مع امال خالتها مثلا، فافرض مثلا زوجها دي جاي يزورهم مثلا، فبدل ما يجي مثلا يلاقي الباب مقفول او ما فيش حد موجود، تقول والله انا راح النهارده ازور خالتي، بس مش واجب عليك، بس مش واجب ايه عليه. لذلك دايما انا بقول الكلام ده مهم لمين؟ للشباب اللي ما اتجوزش لسه، لان في بعض الشباب بينطح في جواز، بينطح ليه؟ لانه ما فهمش حاجه، ما بيفهمش، هو داخل كده جوزوه خلاص، فبيخش بقى يجرب حظه. لا، انت لما تكون فاهم الكلام ده هتستفيد بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا بيبدا طب ايه بقى مساله التمكن من الاستمتاع بالدخول؟ يعني ايه الحته دي؟ ليه ما قلناش بالدخول؟ قال لك لان ممكن انتوا مثلا حددتوا الفرح على شهر مثلا 8 اللي احنا فيه دي مثلا، فالراجل اللي هو ابو العروسه ابو الزوجه قال له يا ابني احنا جهزنا عفشنا، واحنا يا ابني زي ما احنا متفقين الفرح في شهر ايه؟ 8. قال له والله يا عمي انا لسه العفش بتاعي مخلص. يا ابني ازاي يا ابني؟ ده احنا ظرفنا نفسنا واستليفنا وعملنا عشان نجيب لك الحاجه. قال له والله لا، انا لسه قدامي 6 شهور وعمال مين؟ ادخل. قال لك من هنا بقى النفقه تجب على الزوج. واضحه الحته دي؟ لان هل الوقت العقبه من عند الحماه ولا من عند الزوج نفسه؟ هو مكنك منها اهو، قال لك يا ابني انا مجهز بنت، خلاص انا بنتي جاهزه انها تجي لك البيت، نعمل الفرح وتاخد البنت. قال له والله انا مش مستعد قدام 6 شهور. الف الفقهاء هنا قال لك لو الراجل ده راجل معسر، افرض الراجل ده صرف دم قلبه وجايز البنت دي خلاص ده بيسد الاقساط بالعافيه، هنقول لها بقى كمان يقعد 6 شهور يقعد يصرف عليها؟ لا، نقول له تعالى بقى انت اللي اخرت الميعاد من قبل نفسك، يبقى لمدة 6 شهور او هتقعد سنة براحتك، بس يبقى من اول دي يبقى النفقة على مين؟ عليك انت. واضح الحتة دي؟ دي معنى تمكن الاستمتاع. ايه؟ في الحالة دي بقى خلاص هو اصلا مش هيصرف، هو اصلا مش هيسكر يصرف يعني. خلاص ماشي، هو ساعتها ممكن يطلقها. فهو دي معنى ليه كلام الخطافي. يبقى إذن تبدأ النفقة من الدخول أو التمكن للاستمتاع، يعني الدخول طبعا. طيب متى تسقط النفقة؟ إمتى النفقة تسقط؟ إمتى الرجل ما ينفقش على زوجته؟ قال لك تسقط النفقة في الحالات الآتية: 1 النشوز، إن الزوجة تكون ناشز. طب يعني النشوز؟ وهي إذا عصت زوجها فيما له عليه مما أوجبه له النكاح، زي مثلا أن تمتنع عن فراش، يجي يطلبها للفراش ما ترضاش، تأبى عليه، خد بالك، تنام في أوضة العيال، لا تأتي إليه، يبقى دي ناشز، يبقى ما ينفقش عليه. لكن إذا كانت مريضة أو متعبة، يعني افرض ما تقول له مثلا إيه سامحني النهاردة لأن أنا مثلا متعبة، خلاص ما فيش مشكلة لا بأس. لكن إن هي بقى تعاند إن هو يطلبها النهاردة مثلا عندها صداع، بكرة عندها مغص، واخد بالك، بعده عندها دوالي في رجليها، بعده عندها مش عارف نقرس، واخد بالك، هكذا. ولذلك قال لك إيه: لا تتزوج الأنانة. الأنانة اللي تقول دايما إيه؟ يعني دايما ربط المنديل وإيه؟ وتقول يعني. طيب إذا أول حاجة النشوز، أو خرجت بغير إذنه، لا ما تخرجيش غير لما تستأذنين، رجع من البيت ما لهاش، هي بنت الحلف إيه؟ هيطلع ربط عند أمي، مش أنا لكم تستأذنيني؟ فقالت له: لا أنا خرجت لما يجي لي مزاج أخرج. بعناد كده، يبقى لا، في الحالة دي يسقط حقها في النفقة، يسقط حقها في الإيه؟ في النفقة. تبع ايه؟ طب ما انا بقول لك امي وضمن النشوز، ما هو النشوز ان هي تعصي امره او تخرج بدون اذن، اقصد، او انها تأبى عليه في فراشه. احنا لسه في اول حاجه اللي هو النشوز. ثاني حاجه مما تسقط به النفقه الرده والعياذ بالله. يعني اذا واحده ارتدت ثبت الدين والعياذ بالله فانه لا حق لها في النفقه حتى تعود الى الاسلام وتتوب الى الله. 3 واخيرا الابراء، أي إذا أبرأت الزوجة زوجها من نفقتها فإن ذلك يسقط النفقة من ذمته لما مضى، وعليه النفقة في المستقبل. يعني واحد متجوز واحدة موظفة، يا بنت الحلال اقعدي، أنا ما عنديش واحدة تشتغل، المهم قعدت تتحايل على عشان خاطري والشغل وما الشغل، المهم وافق. قالت له بقى في وسط الموافقة عشان يوافق، قالت له: طب أنا أقول لك حاجة، طول ما أنا في الوظيفة إيه انت مثلا ما تنفقش عليه، او اديني نص النفقه بس، لو هي بتحتاج مثلا 1000 جنيه فتقول له: لا هات لي 500 بس، وانا ال 500 هصرفهم على نفسي. فوافق على ذلك فلا باس، يبقى خلاص ما لهاش نفقه. طيب جم الشكل مع بعض بخناء، المهم قالت له: لا هات لي بقى، انت دلوقتي بقالك سنه ما بتدريش ال 500، هات لي ال 500 دول كلهم. لا، ما لهاش حق في كده. لكن ما يستقبل في الحالة دي يلزم بالإيه؟ بالنفقة إيه؟ عليه. تقول له: طب شغلي وما شغلي والكلام. هنا بقى ترجع لمسألة العمل، إذا اتفق أن تظل تعمل ولم تقصر في حقي ولا في حق بيته فليتركها كذا. لكن من أول أن لا ما فيش عندي شغل أو الكلام ده، في الحالة دي يلتزم بما قال لأن المسلمون على شروطه. متى تسقط النفقة؟ قلنا إيه في المسألة دي. طيب اذكر حكم النفقة والسكن لكل مما يلي. عندك المسألة دي اللي هي 12، المسألة 12 في المذكرة. قال لك أول حاجة المطلقة الرجعية. ها، المطلقة الرجعية ينفق عليها زوجها ولا ما ينفقش؟ المطلقة الرجعية زوجها في العدة، يعني قال لها: أنت طالق ولها عدة، إما 3 حيض لو كانت بتحيض أو 3 شهور، فطول ما هي في العدة لها إيه؟ نفر. وتخرج من البيت ولا ما تخرجش؟ تخرج ولا ما تخرجش؟ ما تخرجش. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. خلاص كده يبقى طيب، لها السكنة ولا ما لها السكنة؟ لها السكنة. ما يطلعش من البيت ولا يشرح عند أمه، ما تسيبش البيت من وراه، يروح الراجل الشغل يرجع ما يلاقيهاش، يقول لها يا ست في ايه؟ تقول له ما انت طلقتني. طب ماشي، ما ربنا بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن ايه؟ ولا يخرج الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. الفاحشه المبينه قيل هي الزنا والعياذ بالله، وقيل هي سلاطه اللسان. قاعده بقى في البيت قامت عامله حارقه في الدار، يرجع يلاقيها ماسكه سلفاتها وماسكه امه ومبهدلين، عامله حارقه، كل ما يرجع ايه يقعد يطفي الحريق. في الحاله دي لا تروح عند ايه؟ عند اهلها، لان دي سلاطه ايه؟ لسان والعياذ بالله. هو اللي طردها يبقى في الحاله دي ينفق عليه برضه، هو اللي مشاه يبقى هو اثم في اخراجها ويلزم بالايه؟ ها؟ بالنفق عليه. استاذن ايه؟ استاذن عنده. استاذن ايه؟ اه طبعا، امال ايه؟ لا يجوز انها تخرج من البيت، ما هي مطلقه رجعيه لها حكم الزوج. ليه؟ لان ربنا بيقول لعل الله يحدث بعد ذلك ايه؟ امر. هو الهدف انها تقعد في البيت ايه؟ ان النفوس تهدى، لان لو خرجت من البيت النفوس بتشحن من اشياء خارجيه، تروح لامها، امها تقويها، تقعد مع اختها، اختها تقويها على الخراب، وتقوم قاعده مع حد تقول لا لا لا لا ده احنا هندوخه في المحاكم. الراجل فجاه يبص يلاقي مراته رافع عليه 4 أواضي وممكن 5 أواضي، واخد بالك؟ ايه يا جدعان في ايه اللي هو ايه دي؟ واضح؟ فللاسف الشديد ده اللي بيحصل. لكن طول ما هي قاعده في البيت زي ما كان بيحصل زمان، هو كان زمان تسمع عن طلاقات في البلد؟ لا ابدا، ده كانت اللي تطلق دي تبقى فضحه في البلد. ليه؟ لان كان الرجاله بيكسروا بناتهم، كان الناس عندها قصد، كان الواحد يتجوز بنته ويقول لها شوفي يا بنت انت طلعتي من بيتي ما تجيليش غير وانت بتزوريني بس. تيجي البنت غضبانه، يعني انا اعرف ناس كانوا بيحكم بيقول لك واحده دخلت على ابوها وهو بيفطر في رمضان، فالراجل قاعد لقى دي داخله عليه، ايه يا بنت فين خير؟ قالت له ما يمش انا شكيت معاه وسبت له البيت. المهم الراجل قام رامي المعلقه وقام مسبخها بكلمه، قال لها اقعدي افطري يا بنتي ولا حاجه؟ لا، قام مسبخها بكلمتين شتيمه طبعا والكلام، وقال لها روحي بيتك فطري جوزك وعيالك وانا هصلي العشاء والتراويح وابقى اجي لكم. شفت يا اخي؟ ازيك ما كنتش في طلقات؟ الوقت بيعملوا سريرين للبيبيز، خلاص كل سرير تحته بؤجة عشان اول ما تغض يقول لها كده، اول ما يصغر لك تسيب البيت وتيجي، ده احنا معانا قايمه ب 100,000 جنيه، ده احنا نخليه يلحس البلاط، واخد بالك انت؟ فلذلك الطلقات دلوقتي تلاقي الطلقات بتكون بتطلقوا قبل ما يتجوزوا، واخد بالك؟ وتلاقي العفش في شوكه بتسلم عند المركز ورا المركز. ليه؟ لان البنات متجوزين عشان يتطلقوا، هم متجوزين عشان يتطلقوا للاسف، لا بتستحمل كلمه لجوزها ولا احترام للزوج، وبرضه الزوج تلاقيه نرفوز، واخد بالك؟ والكلام ده، وللاسف تلاقي امور بتحصل مالهاش اي لازمه. ربنا يهدي المسلمين. يبقى المطلقه رجعيه لها السكن والنفقه ولا مالهاش يا جماعه؟ لها نفق وايه؟ نفق وايه؟ وسكن، يجب ان هي ايه؟ طيب البائنه والمختلعه. حد من الاخوه هنا صوته جميل يؤذن، لو حد لو باشا يا عم عبد الحميد نستاذنك في حد، قول يا هم دكتور محمد. هم دكتور، هم يا عم مين؟ دكتور محمد، هم يا محمد. ها رايح الباص يا دكتور ولا استنى افتح الباب؟ اتفضل يا دكتور، روح يلا بس. انا رايح احاول أشهد أن لا إله إلا الله.

ينقص على عيشتها عشان ياخد الشبكة يبيعها لأنه عايز يشتري حاجة؟ لا، الشبكة ده حقها، إذا أعطتها لك بطيب نفس وبمروءة منها فلا بأس بذلك. لكن إن هو يكبرها ويزلها عشان تبيع له الشبكة أو تدي له الشبكة، لا. لا يجوز أن ترجع فيه. هذه الحاجة دي لا، إذا أعطت حسب ما أعطته له، يعني مثلا أعطت له شيئا من صداقه أو من شبكته بنية الهبة والتبرع، قالت له مش عايزاها منك، أنا هبيع لك الغوشة ده ومش عايزاها منك، افتح بقى الدكان، سد بها الدين اللي عليك، لا يحل لها أن ترجع في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه. طيب إذا فكت له الزنقة بتاعته بنية القرض، يعني هو دلوقتي مسدود في فلوس، قال لها أنا أروح أجيب قرض ربا، قالت له طب ليه تدخل علينا حرام؟ لا، خد الغوشتين ده هم بيعهم ولما ربنا يسهل لك ها ابقى هات الغوشتين. يبقى دي الدين أصبح دين، لو مات تخرج من تركته، يعني مش تتخصم من نصيبها، لا ده هي تاخد التمن بتاعها أو الربع بتاعها، وكمان يشوف ثمن الغوشتين إيه يطلعهم الورثة منين، من الحاجة. يبقى دي حسب النية اللي الزوجة أعطته إيه بها، فما يجيش بعد كده ينقض العهد إن هو واخد منها وهي أحسنت إليه بذلك، أو هي تيجي بعد كده تعيره، يعني ده برضو كلام للزوج والمين وللزوج، ما تجيش واحدة تقف جنب جوزها في أزمة وترجع بعد كده تعيره تقول له وانت وانا عملت لك وسويتك وانت كنت شحات وانا اللي وقفت جنبك، وكلام فاضي من اللي بعض الزوجات بيقول، أو إن يطلع الزوج قليل المروءة أو عديم المروءة وزوجته بعد ما تقف جنبه يجي يقول لها ما تجيش حاجة عندي، أنت معاك دليل إن أنا خدت منك الغوشة دي، والعياذ بالله إذا ما كانش معاها دليل، لكن الله عز وجل بما تعمل محيط ويعلم ما فعلت. هل يجوز للمرأة أن تهب شيئا لزوجها؟ قلنا نعم يجوز لها ذلك من مرتبها في العمل، نعم يجوز لها ذلك، بس بطيب يا جماعة، بطيب نفس، بطيب نفس. هل يجب النفقة على الزوجة الذمية؟ طبعا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الذمية، واضح، اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة. طيب هل يجب النفقة عليها؟ الجواب نعم يجب النفقة عليها. قال ابن قدامة المسألة الرابعة: والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة، في قول عامة أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لعموم النصوص. مسألة رقم 17: ما القرابة التي توجب النفقة ومن هم؟ عندك الكلام ده في دخل بقى دلوقتي في الباب الثاني أو في القسم الثاني من الباب اللي هو نفقة الأقارب، نفقة الأقارب. فبقول لك إيه معنى القرابة؟ إيه القرابة اللي موجبة للنفقة؟ قال القرابة الموجبة للنفقة هي الرابطة الأسرية التي تقوم على قرابة الدم وصلة النسب، وهم من بقى اللي يجب الإنفاق عليهم؟ الأصول. من الأصول؟ الوالدين، وإن علوا يعني الأب والأم والجد والإيه؟ ها؟ والجدة. يبقى دي معنى إيه الأصول، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة للأصول. ما يجيش واحد يقول لك أنا عم الشيخ هدفع زكاة مالي لأبويا، هدفع زكاة مالي لأبوك، تجب عليك تنفق على أبوك لو أنت مسلم، إلا في حالة استثناها بعض العلماء وهي حالة الدين، لو إن أب عليه ديون فالابن مش ملزم إنه إيه يسدد ديون أبوه. في الحالة دي إذا كان الولد دخله قليل، واحد عنده دكان، الدكان ده تطلع زكاة، وهو عشان يسد لأبوه أو يدفع فلوس لأبوه ينفق عليه، هو بيصرف على عياله بالعافية، هو بيصرف على عياله بالعافية، واخد بالك؟ فبقول الوقت أبوه السجن، ينفع طلع زكاة الدكان لأبويا؟ الحالة دي استثناها بعض أهل العلم في حالة الديون، في حالة الإيه؟ الديون. أما الأصل فهو عدم جواز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع، يعني لا يجوز ان انت تدي فلوسك زكاة زكاتك لبنتك ولا زكاتك لابنك ولا زكاتك لابوك او لايه او لامك، بل يجب الانفاق عليه. والمسألة بقى اللي بيسأل بعض الطبقات، واحد بنته فقير أو جوزها فقير، يعني في دخلة مدارس ولا بتاع، بيلف حوالين نفسه عشان يجيب شوط كارثة للإيه؟ للعيال. فهل يجوز إن الراجل يدي زكاة ماله لجوز بنته؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ يجوز، لأن مش واجب عليه الإنفاق على مين؟ على جوز بنته، مش واجب عليه الإنفاق على جوز بنته، واضح؟ يبقى القرابة قلنا أول حاجة الأصول اللي هم الأب والجد، الأب والأم وإن إيه؟ ها؟ وإن علوا، والفروع، الفروع بقى الابن الأبناء وإن إيه؟ ها؟ نزلوا، اللي هو الابن وابن الابن، البنت وبنت البنت وبنت البنت وهكذا. والحواشي، القرابة من النسب اللي هم الحواشي، إيه بقى الحواشي؟ اللي هم الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوات والخالات وأولادهم جميعا. بس إمتى الكلام ده؟ لما يبقى في توارث بينهم، لما يبقى توارث إيه؟ بينهم، اللي هو الحواشي دي، إلا كما قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. دي حالات خاصة بقى في مسألة الإيه؟ النفقة. ولذلك الأخ والأخت، الأخ والأخت يجوز دفع الزكاة له، والعم والعم يجوز دفع الزكاة له، وولاد العم، ولاد العم، ولاد الخال، ولاد الخالة، الخال، كل دي يجوز أنت تدفع زكاة مالك لهم، بل هم أولى، لأن الزكاة على القريب أو الصدقة على القريب صدقة به. طيب هل يجب عليه أن ينفق على والديه؟ الجواب نعم، يجب عليه أن ينفق على والديه، بس طبعا بعد أن يبدأ به بمن يعوم. يعني أنت دلوقتي بتبدأ الأول بزوجتك وإيه؟ فإن فضل عندك مال يجب عليك أن تنفق على إيه؟ على والدك، يجب عليك أن تنفق على والدك. ما السبب الموجب للنفقة؟ ما السبب الموجب عندك هو بند هو السبب الموجب للنفقة؟ اختلف العلماء في ذلك على أحوال ومذاهب كثيرة. إحنا رجحنا كلام ابن القيم الذي جمع فيه جمعا بديعا بين المذاهب في ذلك، فقال ابن القيم رحمه الله السبب الموجب للنفقة سببان: الميراث بكتاب الله، يعني الميراث المذكور في كتاب الله، وبالرحم الذي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم مفصلا: فالنفقة تجب بسبب الإرث وهم الذين يستحقون الإرث، وبسبب المحرمية وهم القرابة التي يحرم الزواج بسببه. وعندك في الحاشية عندك أقوال المذاهب في هذه المسألة، فإحنا اخترنا رأي ابن القيم الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم. إذا اختلف الدين بين المنفق والمنفق عليه، فما حكم النفقة في الحالتين؟ عندك في الملاحظات أول ملاحظة: إذا اختلف الدين فإن كان في عمودي النسب، إيه عمودي النسب؟ اللي هم الأصول والفروع، وجبت النفقة عليهم، يبقى يجب النفقة عليه. أما إذا كان في غير، قال لك هنا في الحالتين دي ينفق، إذا كانت النفقة وجبت بسبب الرحم أنفق عليه أيضا، وإن كانت بسبب الميراث زي العم مثلا كده فإنه لا ينفق عليهم، لأنه لا توارث بينهما عند اختلاف الدين. يبقى دية المسألة تذكر الحالتين، الحالة اللي هي ألف والحالة اللي هي باء، بس حالة ألف والحالة باء. ذلك لما جاءت أسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمها المشركة أنها تريد مالا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي إيه؟ صلي أمك، صلي أمك. أنا أكتفي بهذا القدر عشان ما أخرش درس أخونا الشيخ سيد الجندي. يبقى لنا في باب في كتاب الطلاق باب ثبوت النسب والحضانة والرضاعة، فأرجو من الإخوة اللي هم يحاولوا يقرؤوهم على أساس السؤال اللي مش مفهوم نحاول نجاوب عليه المرة القادمة. على أساس كده يبقى كده انتهينا إن شاء الله. الدرس الجاي هننتهي من مراجعة العقيدة ومراجعة الفقه، الاثنين مع بعض. الدرس الجاي إن شاء الله يا أخوانا هننتهي من مراجعة العقيدة ومراجعة الفقه، والامتحان كما ذكرنا بعد أسبوعين من الآن، يعني في آخر شهر ذو القعدة هيكون إن شاء الله الامتحان في ثلاث مواد، في مادة الفقه، في كتاب الطلاق من أول باب اللعان إلى آخر كتاب الطلاق اللي هو كتاب أو باب الرضاع، وهيكون في كتاب فتح المجيد أو في كتاب الجامع الفريد شرح كتاب التوحيد في الأبواب التي ذكرناها من أول باب 31 إلى باب 43، وفي شرح حلية الطالب العلم. دي ثلاث مواد هنمتحن فيهم إن شاء الله. الدرس الجاي إن شاء الله يكون آخر الدروس في المراجعة فيما تبقى من العقيدة وفيما تبقى من الفقه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة مع درس أخينا فضيلة الشيخ سيد الجندي ومراجعة شرح كتاب حلية الطالب العلم. السلام عليكم.